أنا على السؤال اللي السائل بيقول هو لازم أتخذني شيخ في طريق السلوك إلى الله؟ تم أنا بقرأ القرآن وأعرف السنة وبمشي على الكتاب والسنة وأنا كده ماشي في طريق ربنا. نقول له أنت راجل تمام التمام، ولكن هل حتى قراءة القرآن لا تحتاج إلى معلم؟ أنت علشان تقرأ القرآن تقدر تقرأ القرآن لوحدك؟ طب قل لي الفرق ما بين أوائل البقرة وأوائل سورة الشر. في سورة الشر ما تغششوش بقى، ايه سورة الشر؟ هو نجد أوائل سورة ألم نشرح لك صدره، هنا بتبدأ بألف ولام ومين، وسورة البقرة ألف لام مين. إذا أنا اتعاملت مع القرآن وقرأته من الكتاب كده مني ليه، هقرأ هنا ألم ذلك الكتاب وأقرأ هنا ألف لام ميم نشرح لك صدرك، صح ولا غلط؟ من الذي علمني أن هذه تقرأ مفرقة وهذه تقرأ مجمعة؟ الأستاذ الشيخ المعلم. لما بيجي لك أنفلونزا بتروح تاخد دواء منك لنفسك؟ أكيد ممكن مرة تسيبه وتشفى وممكن مرة تضر نفسك، وغالباً مع تكرار الأمر هتنضر، مش كده ولا إيه؟ علشان خايف على نفسك من شوية برد رحت للطبيب معالج. لو حبينا ندرس الطب، ندرس الهندسة، ندرس الفلك، ندرس أي فن من الفنون، ينفع تروح تشتري كتاب؟ لا يمكن أن أعترف بك كمتخصص، مش كده ولا إيه؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرا. إذن فأنا أحتاج في طريق السلوك إلى الله إلى مرشد بال على الله. وكنا تكلمنا مع الأحباب في مجلس سابق عن صفات الشيخ المربي، لكن النهاردة عايزين نتكلم عن صفات المريد. مين هو المريد الحقيقي اللي ينفع يكون يسلك هذا الطريق؟ مش كل على فكرة اللي يحب يمشي في طريقنا يعرف يكمل فيه. ولذلك يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين. فلذا يا عباد الله طريقنا هذا لا يسلكه من أصر على كبيرة ومن روحه في سجن هواه أسيرة، لأن هذا طريق نور وشفافية وبصيرة. طريقنا هذا لا يسلكه من أصر على كبيرة ولا عبد روحه في سجن هواه أسيرة. واحد يعبد شهواته، الشهوة لغة شين واو ته مربوطة، مش كده؟ والشهود برضو زيها، بس بدل التاء المربوطة نعمل ايه؟ الدال. الهي الأخيرة دي إشارة إلى الهوى، والدال اللي في الشهود إشارة إلى الود. عايز يقول لك كلما تطهرت من هواك كنت وأنت هنا هناك وفتحت لك حضرات الولاد. الله الله الله الله الله، ما هي كلمة واحدة شيل آخرها كده، شهوة شهود، هي هي. عايز يديك لطيفة ويقول لك هو الهوى، دعك منك تلقنا جاهد تشاهد يا مريدي من أنا. مثال واحد نقوله، أقول إشارة واحدة من صفات المريد اللي ربنا جعلها في القرآن. أنت تعرف سيدنا موسى قعد يحدث بني إسرائيل، فقام رجل من بني إسرائيل وقال له يا موسى هل في ذلك الزمان من هو أعلم منك؟ سيدنا موسى مباشرة وجود دون تفكير قال لا، أنا أعلم واحد في الوجود. فأرسل الله جبريل يعاتبه، قال إن الله أرسلني يعاتبك إذ نسبت العلم إلى نفسك، ويقول لك يا موسى اذهب إلى مجمع البحرين فسترى من هو أعلم منك، فسترى من هو أعلم منك. فسيدنا موسى كان راجل ناصح، الموضوع ما يعديش وخلاص كده. حد يعرف حاجة عن حبيبي أكتر مني ويصيره؟ مش موضوع عايز يتعلم عشان يتفزك على خلق الله زي ما بيحصل بين طلبة العلم والمريدين النهاردة. هو عايز يعرف شوية كرامات ومعلومات عشان يقعد ينصب مجلس ويعمل شيخ على خلق الله. سيدك أحمد النفاعي يقول: حشرت مع فرعون وهامان إن ظننت يوما أنني حتى شيخا على أهل بيتي. تخيل، حشرت مع فرعون وهامان إن ظننت يوما أنني شيخا حتى على أهل بيتي. مش الناس وإخواننا المشيخة دي هي اللي مضيع الدنيا. يقول لك أنا ده أنا لسه مريد، يا ريتك تكون مريد. طب أنا أقول لك بقى شوف المريد الحقيقي. المهم سيدنا موسى ربنا قال له: اذهب إلى مجمع البحرين فسترى من هو أعلم منك. تعرف القرآن صاغ إرادة موسى وعزمته الصادقة في آية واحدة. يقول إيه؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. إيه بقى؟ ما إحنا كل جمعة بنقراه، ولا أنتم بتقروا سورة الكهف يوم الجمعة؟ اللي ما بيقراش يبقى يقراها، علشان دي نور بين الجمعتين، وإحنا اليومين دول الضلمة كترت، لعل الله ينير القلوب، وطالما هي نور بين الجمعتين تبقى فرج، تبقى هداية، تبقى أمطار، تبقى كل حاجة إن شاء الله. التصوف كله في سورة الكهف، ولنا فيها صولات إن شاء الله لغاية ما نروح لسيدنا النبي نفضل نشرح. اللهم صل على الحبيب. قال إيه بقى؟ وإذ قال موسى لمين؟ لفتاه. شوف الأدب القرآني، ما قالش وإذ قال موسى لخادمه. وإذ قال موسى لإيه؟ لفتاه، عشان هو دلوقتي في مقام السير إلى طلب العلم، ما ينفعش يبقى عنده مريد. ولذا من تصدى لإرشاد العباد قبل أن يكتمل بناؤه ويقال له اقرأ، رده سوء الأدب إلى الصبل الدواب. لسه بادل. وموسى ده إيه؟ أنا قلت لكم قبل كده ده موسى واخد درجات من ربنا لا خدها الخضر عليه السلام، ولا خدها حد قبله ولا بعده إلا حضرة النبي. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. شوف العظمة، ده ربنا خاطبه كده مباشرة، قال له إني أنا ربك، إنني أنا الله. مرة يكلمه بالربوبية ومرة بالألوهية بالحضرتين، ومع ذلك يقول له إيه؟ اذهب لمن هو أعلم منك. راح سيدنا موسى وهو يعلم أنه يطلب العلم بالله، مش علم الحرام والحلال وبس، ما هو كان أعلم أهل زمانه بذلك الفن. شوف يقول إيه؟ وإذ قال موسى لفتاه، العلماء قالوا أن فتاه ده كان ابن أخته، وقيل أنه حفيد سيدنا يوسف. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. عارف يعني إيه لا أبرح؟ يعني أنا أتيل لغاية ما أوصل للراجل ده. شوف عزم المريد في طلب الشيخ، شوف عزم المريد في طلب عمه، شوف لا أبرح، مش أنام إلا ما أوصل له. هكذا دأب المحب الذي يطلب محبوبه. النهاردة نقول للأخ تعالى الحضرة يهرب يمينه ده يهرب شماله يتعلل بالأعذار. فلذا صغت لهم حكمة أقول: يا عباد الله ابتعدوا عن الأعذار، فإن الأعذار تصرف الأنظار. عايزين نخف من الأعذار والتعلل بالرخص. وكل مريد قد خلى من شوائب ولا يعرف الأحزان فيكم ولا الهم. المريد ما يعرفش الهم ولا النوم ولا الكسل. من نام يوما عن ورده أنوار النبي لا تتأتى عنده. وكانوا يقولوا لنا زمانا أن مريد بلا ورد كالقرد. يعني ايه كالقرد؟ حركات بيتنطط وخلاص، ما منوش فايده، ظواهر بلا جواهر. قال لا أبرح، يعني مش هنام إلا ما أصلي، مش عشان العلم ذاته. خلوا بالكم في ناس هنا الآفة بقى اللي عايز أنبه عليها. في ناس يقول لك أيوة أنا هاخد بعضي وأسافر للشيخ فلان عشان أجيب أجازة أتقرن بيها على الناس وأعمل شير بيها على الناس. لا لا، مش دول هم، ما كانش سيدنا موسى رايح عشان كده. طب ما هو نبي ورسول، هي محتاجة؟ لا، ده هو غار سيدنا موسى قال مين يعرف عن ربي أكتر مني، إنني أكلم الله تكليما. في حد بلغ في معرفة ربنا مقام أعلى مني يبقى أكيد بيحب ربنا أكتر مني وربنا بيحبه أكتر مني، ده أنا لازم أشوف الإنسان ده. فقال لا أبرح، يعني أنا مش هنام. شوف العزم والجهد، شوف الهمة. ولذا كان الشيخ رضي الله عنه يقول اللهم اجعلنا من أهل الهمة ولا تجعلنا من أهل الهم. الجماعة المهمومين والمنكدين والأرفانين دايما دول تعرف إنه ما بيعملوش أوراد، ولا أنتوا عايزين تكذبوا ربنا بقى؟ ربنا بيقول إيه؟ ألا بذكر الله. أمال القلوب مش مطمنة ليه؟ ما هي سميت قلوب لأنها تتقلب. ليه القلوب خايفة من بكرة دايما؟ كل من قبل واحد ليه خايف من بكرة؟ ما عندوش يقين. بتعمل أورادك أول سؤال، إزاي؟ ما لا مش ممكن، أكيد في خلل. الخلل إننا دايما حتى لما بنعمل أورادنا بنمن بيها على ربنا فبيردها علينا، لما بنعمل أورادنا بنعجب بنفسنا فبيردها علينا. القلب لم يتملكه الذكر فقال لا، لن إيه؟ مش هنام حتى أروح في حتى أبلغ مجمع البحرين. وربنا يا إخوانا عمل إشارة لطيفة في اللقاء بين موسى والخضر، لأن موسى رمز إلى علم الشرع والخضر رمز إلى علم الطريق والتصوف والحقيقة والحكمة والعلوم اللدنية. لأن ربنا لما دل موسى على الخضر قال له علامة، قال له عبدا من عبادنا، ده مش واحد، والموضوع كله عنده أن إحنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. يبقى عبدا من عبادنا. قلت لهم كان قاعدين إخواننا معايا، قلت لهم شوف شوف شغل الناه، عبدا من عبادنا، نون ألف ناه، آتيناه رحمة من عندنا ناه، وعلمناه من لدنا. شوف المؤهلات، العبد جاب ليه وظيفة واحدة واخد النفحة دي علشان حاجة واحدة، قال له لما أقمته في مقام العبودية سجدت عبوديته فلم يتبقى منها إلا ألف، فضممت الألف على النا فصرت أنا. عبدا من عبادنا. العبد لازم يبقى في سجدة تدل على مولاه، لا يتبع هواه. ولذا من جمع العبادة ليدلهم على ذاته فهو فتان. اللي يستشيخ على حد علشان الناس تعرف كراماته وبركاته فهو فتان. ومن جمع العبادة ليدلهم على مولاه فهو مقيم في حضرة الإحسان. إذ أن العبد الصالح يا عباد الله عبد يجمع الخلق ليطرحهم في حضرة الحق. فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين مكان اللقاء بين علوم الظاهر وعلوم الباطن، أو أمضي حقبة. شوف الحتة الثانية بقى، أمضي حقبة، قالوا لو ما لقيتوش أنا مش هنام حتى لو جاء يقتضي أنني أمضي حقبة. بعض العلماء قالوا أن عند بعض أهل اللغة قالوا حقبة من الزمن قد تصل إلى 70 أو 80 سنة. قال لو أقعد 70 سنة